شباب الهدى عشنا طول المدى راشدا مرشدا للعلا مصعدا أنت نور الودى أنت رمز الفخر أنت رسل الديا البدار ديننا مجدنا نصره عهدنا ظله سعدنا للحمى جندنا الرسول الأمين قدوة المسلمين والكتاب المبين منهج العالمين يا شباب الهدى عشنا طول المدى راشدا مرشدا للعلا مصعدا أنت نور الودى أنت رمز الفخر أنت رسل الديا البدار نحن أهل الرشاد والتقى والسداد زادنا خير زاد دربنا للمعاد من أصول كرام نحن بين الأنام دربنا للأمام شملنا في وئام يا شباب الهدى عشنا طول المدى راشدا مرشدا للعلا مصعدا أنت نور الودى أنت رمز الفخر أنت رسل الديا البدار قد دعانا الإله فانهضوا يا دعاء رسلا للنجاة بلسما للحياة اخلصوا وعملوا سابقوا وابذلوا فجرنا مقبل نوره أجمل يا شباب الهدى عشنا طول المدى راشدا مرشدا للعلا مصعدا أنت نور الودى أنت رمز الفخر أنت رسل الديار فالبدار البدار